الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بيكم في قصة رعب جديدة من قصص رعب كلام معلمين على الراديو 90-90. ياريت تتابعونا على الجروب الخاص بينا على فيسبوك علشان بتجمع التجارب الحقيقية اللي هنذاعها إن شاء الله في حلقة الهالوين. واستعدوا لحلقة مختلفة جدا كعادتنا دايما في كل هالوين، بنحتفل بيه بشكل مختلف جدا، بتبقى حلقة كلها من الساعة 12 للساعة 2 وساعات أزيد من 2 كمان رعب بالكامل. الجروب بتاعنا على فيسبوك اسمه عيلة أحمد يونس، الجروب 40,000، فتأكد بس من العدد وبعد كده شرفنا واكتب التجارب بتاعتك علشان بنجمعها في هذه الأيام. كمان ممكن تتابع قصص رعب على قناة أحمد يونس على يوتيوب، القناة اسمها أحمد يونس AHMAD يونس YOUNESS، وكمان على قناة رعب كلام معلمين الراديو 90-90. قصتنا النهاردة كتبها لنا أحمد خميس. بيقال إن النار تندلع من مستصغر الشرر. أنا اسمي وليد رأفت، عندي 18 سنة، والدي موظف بسيط ووالدتي ربة منزل. مفيش في حياتي شيء يذكر غير إن من زمان وأنا طفل صغير والشقة اللي فوقنا مقفولة ومحدش ساكن فيها. الشقة كانت في الدور الأخير وإحنا في الدور قبل الأخير. كل اللي عرفه عنها هو اللي سمعته من الجيران، بيقولوا إن الشقة دي كان ساكن فيها راجل ومراته وبناته الاتنين. وفي يوم السكان بالليل صحيوا على صوت صراخ جاي من جوه الشقة. في الأول افتكروا الموضوع خناقة بين الراجل ومراته أو أسرته بالكامل، بس الصوت فضل يزيد بشكل مبالغ فيه لدرجة أنه بقى مفزع. كمان الصوت تحسه مش طبيعي، ده مش صوت زعيق أو صراخ بني أدمين، لأ. وبدأت نار تمسك في الشقة من كل ناحية في زمن قياسي، وكان أي حد بيحاول يدخل من الباب علشان يطفيها كانت النار اللي على الباب بتزيد مرة واحدة كأنها بتحاول تمنعه يدخل، واللهب كان بيعلى، وأول ما يبعد النار ترجع زي ما كانت. النار فضلت ماسكة في الشقة وصوت الصراخ عمال يزيد أكتر وأكتر. بس السؤال هنا، الشيء اللي بيصرخ جوه طول الوقت ده ما اتحرقش لحد دلوقتي ازاي؟ النار ما دخلتش ولا شقة من الشقق التانية، كأنها كانت بتستهدف الشقة دي بس. الصراخ هدي وبدأ حاجة غريبة جدا تحصل، صوت موسيقى يخرج من جوه النار في الشقة. صوت الموسيقى كان عالي ويعلى شوية ويهدى شوية والنار اتطفت. الناس دخلت الشقة، كل حاجة كانت متفحمة، العفش بقى عبارة عن شوية رماد، الدخان كان راسم على الحيطة أشكال ورموز غريبة محدش فاهمها، كأنها بلغة تانية محدش يعرفها. الجثث اللي لقوها جوه، أو بمعنى تاني بواقي الجثث اللي لقوها، كانت لأب وأم وبنت صغيرة، أجسامهم كلها محروقة فيما عدا الوجوه كان النار مقربتش منها. الأغرب كمان من كده إن كان في أوضة كبيرة بباب خشب مقفولة، النار مقربتش ناحيتها، الأوضة سليمة تماما والنار فعلا ما لمستهاش. لما الجيران فتحوا الأوضة ودخلوا لقوا رسومات على الأرض بشكل منظم، باين قوي إنها مرسومة بدقة وحرفية عالية، مش أي كلام وخلاص. من الواضح إنها أخدت وقت كبير كمان علشان تترسم، مش رسم كده في يوم وليلة. في شموع كتير في كل حتة على الأرض، الأربع حيطان غرقانين دم، وأيا كان اللي كان هنا فهو كان بيحاول يكتب رسالة بالدم بس ملحقش. محدش كان فاهم إيه اللي بيحصل هنا وإزاي حصل وحصل ليه، بس طبعا كله استنتج بسرعة إن ده حاجة مش من صنع البشر. الناس ربطت اللي حصل في الشقة بالجن والعفاريت، في اللي قال إن صاحب الشقة كان بيحضر جن والشقة ولعت بيه، واللي قال إن الشقة دي اتقتل فيها واحد وروح القتيل بتطلع هي اللي بتسبب الحرايق. كل واحد طلع بقصة شكل على مزاجه في الآخر. بمرور الوقت السكان بدأوا يشوفوا ظلال كتير بتقف في شبابيك وبلكونة الشقة المهجورة، وكانت بتظهر بالليل. ناس كتير عزلت من العمارة وباعوا شققهم بتراب الفلوس من الخوف والرعب، واللي اتبقى من السكان اتفقوا مع بعض وجابوا خشب وقفلوا الشبابيك والبلكونات بتاعت الشقة من برا. خلاص أقدر أقولك إن عمارتنا بقت مشهورة إنها عمارة العفاريت، والناس كانت بتخاف أصلا تعدي من قدامها. الشقة فضلت مقفولة ومحدش بيطلع الدور اللي فوق من ساعة الحادثة. لكن كل ده كان على وشك انه يتغير، ومن الواضح ان الرعب بيرجع تاني. لما فوجئنا في يوم من الايام بالشقه بتتفتح، وعرفنا ان الشقه حد اشتراها، واحده ست اسمها هاجر وجوزها مسافر بيشتغل بره. البواب قال لها كتير على اللي كان في الشقه، لكن مفيش فايده، يمكن علشان سعرها رخيص ومناسب، او يمكن عشان هي زيها زي كتير ما بيصدقوش في الحاجات دي من الاساس. كلنا استغربنا من جرأتها، لكن في الاخر محدش كان في ايده حاجه يعملها. بعد كام يوم كنت طالع على السلم، سمعت ابويا واقف معها بيكلمها، وسمعته بيقول لها انت ما ينفعش تفضلي قاعده هنا. ردت عليه وقالت له استاذ رأفت، انا مقدره موقفك ومقدره اللي كلكم شفتوه في العماره دي، بس انا مش هينفع امشي. انت ليه مش قادره تفهميني؟ انت فاكره يعني لما تفضلي في الشقه دي مش هيحصل لك حاجه زي اللي قبلك؟ ما الشقه مقفوله بقالها سنين، حد منكم سمع لها صوت او سمع اي حاجه خارجه منها، ولا هو تطفيش وخلاص؟ ومين قال لك ان ما بيحصلش حاجه؟ وبعدين تطفيش ايه؟ انا بنفسي سالت البواب والسكان، وكلهم قالوا ان من ساعه الحادثه اياها والشقه دي لا حس ولا خبر. محدش منهم عارف حاجة، محدش شاف اللي أنا شفته زمان، ولا حد بيشوف اللي أنا بشوفه كل يوم. بص يا ست، انتي أنا جيت أعمل اللي عليا وحذرك، لو فضلتي راكبة دماغك وقعدتي في الشقة دي انتي اللي هتكوني بتفتحي عليكي وعلينا كمان أبواب جهنم. أنا أسف، مش هقدر أمشي ومش هسيب الشقة، بستأذن حضرتك، مع السلامة أستاذ رأفت. وخدت بعضها وطلعت فوق وسبت. يا ترى بابا إيه اللي بيقول إنه شافه زمان، وإيه اللي لسه بيشوفه لحد دلوقتي، وليه هو منفعل قوي كده؟ مر كام يوم عاديين ومفيش اي حاجة غريبة بتحصل، لكن تدريجيا بدأت الاحداث تتغير. كنت سهران بالليل بذاكر، وفجأة سمعت صوت صرخة. الصرخة كانت جاية من أوضة أختي نورة. جريت بسرعة على أوضتها، وبابا وماما صحيوا مفزوعين. لقيت أختي عمالة تترعش على السرير، وقالت إن كان في حد معاها في الأوضة. شافت بنت صغيرة واقفة في ركن من الأوضة بتضحك لها في الضلمة، كانت عينيها بتلمع زي عيون القطط. وفضلت تقرب من السرير اللي فيه نورة أختي، وبدأت يطلع منها أصوات مخيفة وهي بتزحف على الأرض وطالعة زي ما تكون بتتسلق السرير. وبتقول ان وشها اتغير بعد ما كان وش طفلة صغيرة، اتحولت لوش بشع محروق. انا حاولت اهديها واقول لها ان ده مجرد كابوس، صرخت وقالت لي كابوس ازاي، وانهارت من العياط. علشان تطمن انا قررت ان انا نام معها المرة دي في الأوضة. الغريب ان انا لما نمت حلمت ان انا ماشي في مكان مظلم، مكان كله بيوت مكسرة وحفر كتير في الارض، وكان بيخرج منها دخان كثيف جدا حاجب الرؤية. وعلى بعد خطوات مني لمحت بنت ماشيه بعيد لابسه عبايه سوداء. استني، انت مين؟ اختفت ورا بيت قديم مهجور. مشيت بسرعه لحد ما وصلت عند البيت، وفضلت ادور عليها، وبدون اي مقدمات لقيتها في وشي. عينيها كانت في عيني وكلها غضب وشر. كنت حاسس برعشه والم في جسمي وانا واقف ببص لها. ملامحها بارده مخيفه، شاورت على حاجه. بصيت بتشاور على ايه، كانت حاجة متكومة وملفوفة على الارض، من الاخر جثة متكفنة، ووش الجثة كان خارج بره الكفن، والوش ده كان وش اختي نورة. نورة! صحيت من الكابوس وانا بصرخ باسم اختي. العرق ما غرقني، قمت استعذت بالله من الشيطان الرجيم. حسيت زي ما يكون في نكش تحت السرير. نزلت من على السرير وبعدت وبصيت تحت السرير، شفت حاجة زي ما تكون متكومة تحت السرير. جريت نورت نور الأوضة، بعد ما كان النور الصغير هو اللي منور، ما لقيتش حاجة. تاني يوم بالليل وانا في أوضتي بذاكر، سمعت صوت مزيكا. الصوت كان عالي، مين اللي هيشغل مزيكا بالصوت العالي ده بعد اتنين بالليل؟ البيت كله نايم ومحدش قام على صوت المزيكا، وكأن أنا الوحيد اللي سمعها. الصوت جاي تحديدا من ناحية المطبخ. أيوة، إحنا حاطين الراديو في المطبخ لأن ماما دايما بتحب الساعة 7 الصبح تشغل برنامج أحمد يونس بتاع صباحك ومطرحك، فبتحب دايما تشغله كل يوم وتسمعه. بس إحنا بالليل ومفيش صباحك ومطرحك والراديو مقفول، وصوت المزيكا لسه موجود. طلعت الموبايل وضغطت على زرار الريكورد بتاع الموبايل علشان أسجل الصوت بتاع المزيكا ده. سجلته وعملت بلاي، صمت، مفيش. قفلت وسجلت تاني وعملت بلاي. اتسرعت، رحت ناحية المطبخ، سمعت صوت تخين غريب، بس لقيت بنت صغيرة قاعدة مربعة على الأرض وحاطة وشها جوه أيديها ومخبيها، وكانت هي اللي بتعيط، بس صوتها كان غريب، صوتها عالي أكتر وأكتر. لحد ما صوت المزيكا فجأة سكت، والبنت مع صوت المزيكا اللي سكت بطلت هي كمان تعيط، وقامت وقفت وبص في الأرض ورفعت وشها تدريجي ناحيتي. ما كانتش مرعبة ولا حاجة، بشرتها بيضة جدا، ملامحها حلوة ولون عينيها أزرق، وبتبصلي وبتبتسم ابتسامة جميلة جدا. أنا مش عارف أعمل إيه وأنا واقف متخشب ومش عارف هي مين ولا إيه اللي يحصل. فضلت واقفة متخشبة بنفس منظرها ده، ولكن الابتسامة اللي كانت على وشها راحت. ولكن مش معنى كده إنها وشها بقى مرعب، عادية زي ما هي. حسيت بحرارة بتقرب من جسمي وبتجتاح كل حتة في جسمي. جيت أرجع لورا حاسس بشلل، مشلول في مكاني والحرارة عمالة تزيد لدرجة إن أنا حسيت إن أنا هتحرق. ما كانش فيه قدامي غير إني أفضل واقف، لأن حتى أنا مش قادر أرجع لورا، مش قادر أهرب من الموقف اللي أنا فيه. ورجع صوت المزيكا، ومع صوت المزيكا بدأ وشها كأنه بيسيح زي الشمع، زي تماثيل الشمع بالظبط. وبيقع لحم وشها السايح والجلد على الأرض، لحد ما وشها كله كان مسلوخ ومليان دم. بتتحرك ناحيتي، كل ما تتحرك الحرارة اللي بتضرب في جسمي تزيد. بدأت أشوف دخان طالع من جلدي، أنا كمان بتحرق، أنا كمان. إيديا لونها بيتغير، لونها بتحمر، هتتحرق هي كمان. النور اتقطع، وهدوء استمر دقيقة، والحرارة اختفت. مش سمع أي حاجة غير صوت أنفاس جنب ودني. حاولت أقرأ قرآن في سري، نسيت كل حاجة، وسمعت في وداني المثل بمثل، حان وقت هلاككم، الآن تصيبكم لعنتي. المثل بمثل، حان وقت هلاككم، الآن تصيبكم لعنتي. سيب بألم في كل جسمي، جسمي كله بيتحرق، فعلا بتحرق، مش قادر. ومع الألم بدأت أدوخ وحاول أحافظ على توازني على قد ما أقدر. لمحة غمضت فيها عناية، أو مش قادر أقول إن أنا فقدت الوعي. لمحة بعدها لقيتني واقف في قطي تاني، وبابا وماما واقفين جنبي وبيقولوا لي رد علينا يا ابني، رد علينا، في إيه؟ البنت، النار، حريقة، لازم نمشي من هنا يا بابا، لازم نمشي يا ماما من هنا. ماما قالت لي إيه ده بس يا حبيبي، مفيش أي حاجة، أنت صرخت ودخلنا نجري عليك، لقيناك نايم على السرير، وبعد كده قمت وقفت. في ايه يا ابني؟ في ايه وليد؟ ايه اللي حصل لك؟ المطبخ كان بيتحرق، شفت بعينيا حاجات غريبة. طلعت أجري على المطبخ وهم كمان بيجروا ورايا. المطبخ عادي زي ما هو، مفيش أثر لأي حاجة من اللي شفتها، حتى إيديا وجسمي مفيش أي أثر لأي حرق أو أي حاجة. وأنا خارج من المطبخ عيني وقعت على حاجة جنب السجادة، نقطة دم. أيوة نقطة دم. شلت السجادة بسرعة، لقيت الأرض غرقانة دم تحتها والدم ماشي لحد ورا التلاجة. حاولت أحرك التلاجة من مكانها بس كانت تقيلة جدا. بصت لهم، انتوا هتفضلوا واقفين مكانكم تتفرجوا عليا؟ تعالوا ساعدوني. ماما قالت لي يا ابني نساعدك في ايه؟ انت ايه اللي بتعمله ده؟ مال التلاجة؟ التلاجة مضايقاك في حاجة؟ انت مش شايفة يا ماما كمية الدم اللي على الأرض؟ وليد يا ابني، وليد يا حبيبي، انت تعبان، تعال يا حبيبي استريح في اوضتك شوية. انت قصدك ان انا مجنون؟ قصدك ان انا اتجننت؟ ساعدوني نشوف الدم ده جاي منين. طيب الدم قدامكم على الارض. يا وليدي يا حبيبي مفيش حاجه على الارض، تعالى يا ابني. ما سمعتش كلامها ولا رديت عليها، زقيت التلاجه لحد ما الحيطه اللي وراها بدات تظهر. كان في جمله مكتوبه بالدم على الحيطه، والدم بينقط من الحروف وبيقع على الارض وبينزل كان الكلمه نفسها بتنزف، ومكتوب المثل بالمثل، حان وقت هلاككم، الآن تصيبكم لعنتي. فضلت باصص على الحيطة في مكاني وما بنطقش. أنا كده اتأكدت إن اللي شفته امبارح كان حقيقي مش خيال، بس إزاي أنا بس اللي شايف؟ ليه؟ قطع تفكيري ماما وهي بتقولي اطمنت يا ابني إن مفيش حاجة ورا التلاجة، تعال بقى معانا لو سمحت، أختك مرعوبة، أختك مرعوبة من اللي أنت بتعمله. بابا قال لها خدي نورة وادخلي جوه دلوقتي وسيبيني عاوز اتكلم مع وليد شوية. ماما قالت له بس يا رأفت البنت. قطعها وقال لها بقولك خديها وادخلي جوه هيبقى كويس. ماما دخلت واخدت اختي نورة، ونورة كريت عليا وقربت من ودني وقالت لي صاحبتي بتقولك انها وصلت لك الرسالة وانها هتنفذ كل حرف فيها. صاحبتك مين يا نورة؟ هي مش راضية تقولي اسمها، بس هي مش قدي، مش صغيرة قدي خالص، هي كبيرة، بس انا مصاحباها على فكرة. اول ما مشيت قلت لبابا يا بابا انا مش بيتهيألي، يا بابا انا مش مختلة عقليا، انا شفت امبارح حاجة صعبة جدا، صدقني لازم تفهمني. أنا فاهمك ومصدقك وكل اللي أنت شفته حقيقي، هي السبب. أنا قلت لها اللي بتعمله ده هيفتح لنا باب أكبر منها ومننا كلنا، بس ما سمعتش كلامي. هاجر اللي ساكنة جديد يا بابا عندنا، أنت عارف إيه يا بابا ومخبيه؟ أنا مرضيتش أسألك ساعة ما شفتك بتكلمها علشان أنت كنت متعصب جدا، بس دلوقتي أرجوك لازم حضرتك تعرفني، طالما أنا شفت حاجات وأنت بتقولي إن أنا صح يبقى حضرتك هتفهمني. وأحب أقولك إن نورة كمان شافت حاجة، بس يمكن مش بنفس البشاعة اللي أنا شفتها. يا ابني أنتوا مالكوش أي ذنب في اللي عملناه. عملتوا إيه يا بابا؟ لما هي قالت لك المثل بالمثل ده كان أصلها. بس أنا ما قلتلكش قبل كده إن هي قالت لي وجدتش الكلام ده، حضرتك اللي بتقول الكلام ده دلوقتي. بابا أنت شفت الرسالة اللي على الحيطة صح؟ حضرتك شفتها، شفت الدم وكنت ساكت وشفت اللي أنا قلته كله. أيوه، بس أحب أقولك اللي أنت شفته امبارح ده ما يجيش حاجة جنب اللي أنا بشوفه بقالي سنين. كل يوم بشوف حاجات تشيب، بس أنا تعودت ولو عليا أنا مفيش مشكلة. أنا كنت عارف إن سكن الناس الجداد ده ممكن يجدد الحكاية من الأول، بس كنت برضو بقول طالما أنتوا بعيد مفيش مشكلة. الشقة دي كانت لازم تفضل مقفولة على طول، كنتش متوقع إن الأذى هيوصل لكم بالسرعة دي. يا بابا فهمني، أنا مش فاهم حاجة أرجوك. غلطة يا ابني، غلطة غلطتها وقعت فيها زمان وبندم عليها كل يوم. زمان قبل ما انت تتولد كانت الشقة اللي فوق ساكن فيها دكتور أيمن ومراته، كان عندهم بنت وحيدة، كنا جيران وصحاب في نفس الوقت. في الأول كانت تصرفاته عادية زي أي حد، لحد ما في يوم بنته عملت حادثة وماتت. أيمن مقدرش يتحمل الصدمة، ومن اليوم ده هو حاله تبدل، على طول قاعد في بيته مشغل موسيقى كئيبة بتفكروا تقريبا بيها. بطل يروح الشغل، كنا بنشوفه من الشهر للشهر، بس هو نازل يجيب حاجات للبيت علشان يدوب يعيش بيها. كان بيجيب بكميات كبيرة ويخزنها علشان ما يظهرش تاني. كل مرة كنا بنشوفه بنلاقي شكله اتغير أسوأ من المرة اللي قبلها، خس جدا، ريحته بقت وحشة قوي لدرجة ان مراته سابت له البيت ومشيت. في يوم قابلته هو طالع البيت شايل أكياس كتير، حاولت أتكلم معاه يمكن أعرف أخرجه من الحالة اللي هو فيها. وقف وهو بيتكلم، وقع من إيده كتاب كان شكله قديم قوي ومتهالك. حاولت أمسك الكتاب وشيله عشان أديهوله، وزي ما يكون مسكه عفريت زقني بعيد وقال لي أبعد، إياك تتجرأ وتلمس حاجتي تاني، إياك تتجرأ. انا ما كدبتش عليك، انا خفت منه في الاخر لما صوته اتغير، بس انا لمحت اسم الكتاب. الكتاب كان اسمه اسرار تحضير الموتى، كان باين من عنوانه ومش محتاج مجهود علشان اعرف ايمن بيفكر في ايه. ايمن بيحاول يحضر روح بنته اللي ماتت او يرجعها، بس يا ابني كل حاجه ليها تمن، والتمن هنا قربان بشري. لازم يضحي ببنت. أيمن اتكلمنا وصارحني وأغراني بالفلوس، وأنا وقتها كنت محتاج فلوس بأي طريقة، وتعاونت معاه. تعاونت معاه يا بابا، وعملتوا إيه؟ عملتوا إيه يا بابا؟ خطفنا بنت من أطفال الشوارع اسمها صباح، وفي يوم جلسة تقديم القربان طلعت الأيمن على الساعة 12 بالليل، وكنا مجهزين كل حاجة قبلها بيوم. اتجمعنا في الأوضة من باب خشب اللي هنعمل فيها كل حاجة. دخل أيمن ومعه صباح. الأوضة كانت مليانة رسومات والطلاسم في كل حتة، الجو مكتوم والأكسجين يدوب مخلينا عارفين يدوب نتنفس. ربطنا صباح وقعدناه على الأرض وسط الدايرة، وحوالين الدايرة دي في أكتر من 100 شمعة. صباح كانت متخدرة ومش معانا. لما فاقت فضلت تصرخ واحنا نقرأ كلام من اللي هو قال لي لازم أقرأ معايا. أنا فاكر الكلام كويس. قلنا أقسمت عليكم يا معاشر الأرواح العلوية، أقسمت عليكم يا معاشر الجن السفلية، أقسمت عليك يا طارش أنت وخدامك وخدام حرف الألف، وبحق ما أقسمت به عليكم، وبحق صاروت وظام وعزازيل، وبحق صاروت وظام وعزازيل. الأوضة بدأت تسخن. أقسمت عليكم يا معاشر الأرواح العلوية، أقسمت عليكم يا معاشر الجن السفلية، أقسمت عليك يا طارش أنت وخدامك وخدام حرف الألف، وبحق ما أقسمت به عليكم، وبحق صاروت وظام وعزازيل، وأقسمت عليكم بحق صاروت وظام وعزازيل. الأوضة سخنت بشكل ملحوظ، وأنا وأيمن قاعدين بنقرأ الطلسم بصوت أعلى وعمالين نكرر فيه. كل ما نكرروا الأوضة تسخن زيادة، الشمع اللي حوالينا كله ابتدى يطلع نار أعلى، اللهب بتاعه عيلي، وبقينا شايفين صباح من وراه بالعافية. الرسومات اللي كانت على الأرض كلها نورت وكأنها اشتعلت بالنار، هي والدايرة اللي حواليها. وكأننا دخلنا الجحيم. بصيت بطرف عيني على أركان الأوضة، لقيت حاجات صغيرة كتير قاعدة تتحرك وبتزيد، كانت ظلال وبتزيد كل ما الطلسم بيتقال. أنا بطلت أقرأ الطلسم، أيمن ما بطلش بص لي وكمل بعلو صوته كأنه بيقول لي لو أنت مش هتكمل أنا هكمل من غيرك. أقسمت عليكم يا معاشر الأرواح العلوية، أقسمت عليكم يا معاشر الجن السفلية، أقسمت عليك يا طارش أنت وخدامك وخدام حرف الألف، وبحق ما أقسمت به عليكم، وبحق صاروت وظام وعزازيل، وبحق صاروت وظام وعزازيل. الأوضة بقت تتهز بينا لدرجة أن أنا حسيت كأن العمارة بتقع. أما المسكينة فكانت بتصرخ، وصريخها ما كانش صراخ طفلة ولا بني آدم طبيعية، ده صراخ حاجة أنا مش عارف هي إيه. الظلال بقت أطول وعملت دايرة حوالين صباح، والنار مسكت فيها. حسيت إن في حاجة غريبة بتحصل، قلت له يا أيمن اسكت بطل اللي بتقوله، احنا بنحضر حاجة تقريبا غير بنتك، وهو ولا سمعني. فضلت أشد من هدومه علشان أوقفه، بصلي بنظرة كلها جمود وعيني اتقلبت وبقت بيضة تماما. شاور عليا بإيده، لقيتني بترفع من على الأرض واتخبطت في الباب الخشب بتاع الأوضة، وحاجة ربطتني أو شلتني من رجليا، ما كنتش قادر أتحرك. كل اللي قدرت أعمله وأنا نايم على بطني في الأرض إن أنا شايف صباح وهي بتتسلخ حية. أيوة بتتسلخ، مهتت، والظلال اللي كانت حواليها رجعت مكانها عند ركن الحيطة واختفت. عملوا مهمتهم وخلصوا خلاص، وأيمن بطل يقرأ الطلسم، وصباح بقت جثة هامدة في الأرض. أيمن قام وقف وكأنه كان فقد الوعي، لكن صباح رفعت رأسها وبصت لنا وقامت من مكانها ومشيت بالراحة ناحية أيمن. وهو بصص لي ومش شايفها، وانا عايز اتكلم ولساني اتعقد. حتى مش قادر ارفع ايدي واشاور له، كانت كل ما تمشي لقدام النار تمشي معاها وتاكل كل حاجه في طريقها، بقت كيان مرعب. رفعت ايديها ناحيه ايمن اللي حس تقريبا بالم شديد وتلفت لها. طار اترفع عن الأرض، خبط في حيطة من حيطان الأوضة ولزق فيها، ما وقعش، اتلزق في الحيطة. أنا استغليت إنها مشغولة مع أيمن وفتحت الباب الخشب بسرعة وحاولت أجري، ما كنتش سريعة كفاية لأني حسيت بحاجة بتمسك في ظهري، شعلة نار، نار هي حدفتها تقريبا عليا، بس هربت. أخدته معايا، أخدت الكتاب، نزلت على شقتنا تحت، ويومها الشقة ولعت، والباقي اللي حصل أنت عارفه. وأدي أثار الحرق. بابا قلع القميص وراني ظهره، لقيت ظهره فعلا متشوه، علامات كأن في كورة نار مسكت في ظهره. وماما عارفة إيه؟ مش مهم يا ابني ماما عارفة ايه، المهم ان انت عرفت انا كنت حريص ليه طول السنين اللي فاتت ان انا حافظ عليكم، وكنت مرعوب جدا ان يحصل لكم حاجة. بابا بس انا عمري ما شفت ظهر حضرتك كده، لاني عمري ما كنت منزل معاكم مية ولا عمري قلعت هدومي أو قميص بتاعي قدام حد منكم. الشقة من ساعتها مقفولة ومحدش بيقرب منها، بس أنا دايما بشوف صباح من يوم الحادثة سواء أنا نايم أو أنا صاحي. فكرت كتير إن أنا أعزل. بس دي كانت بتطلع لي وأنا رايح الشغل وفي الشغل، فأكيد هي الموضوع مرتبط بيها مش بالمكان. بس لما هاجر جت وفتحت الشقة وسكنت فيها، الشيء اللي كان محبوس جواها اتفتح له الطريق علشان يخرج. أنا مش هممني أي حاجة تحصل فيا، المهم أنت وأختك وأخوك الصغير ما تتأذوش. وسابني ودخل أوضته. فضلت أفكر أفكر، وقفت في البلكونة أشم هوا، ومن وقت للتاني ألف راسي لفوق وأبص على بلكونة الشقة اللي فوقنا. وفي مرة وأنا ببص حسيت بحرارة، حرارة جنب كتف الشمال، وسمعت صوت همس بيقول لي وليد. اتلفت ورايا، شفت صباح قاعدة على الأرض ومربعة ايديها ورجليها وبتبص لي وبتبتسم. انت عرفتني كده خلاص، انا صباح. كان وشها اسود، عينيها حمرة، فوق رقبتها نقوش زي الوشم، ما بتعملش اي حاجة غير انها مبتسمة. انا هاخدها منكم. واختفت. تاني يوم الصبح نور اختفت اختفت، قلبنا عليها الدنيا مش موجودة. قلت لبابا، صباح قعدتها يا بابا. رد عليها وقال لي ها انا هطلع اجيبها من فوق واللي يحصل يحصل، ما هي اكيد فوق ومش هتقدر تعمل لي حاجة. بابا لقيته حط ايده على صدره وملامحه اتغيرت وبدأ يمسك قلبه والألم ظهر عليه. وقع من طوله. جبنا الدكتور وكشف على بابا وقال ان والدك اتعرض لأزمة قلبية شديدة. قلت له نوديه المستشفى، قال لي لا خلوه بس ما ينفعلش لأي سبب ولا يتعصب أو يعمل حتى أي مجهود عنيف. وصلت الدكتور برا البيت ورجعت لبابا اللي كان الحمد لله فاق، وقلت له بابا أنا اللي هطلع الشقة، حضرتك تعبان قولي بس أعمل إيه. بص يا ابني، السنين اللي فاتت كلها كنت بقرا في كتاب التحضير لحد ما وصلت لطريقه نصرف بيها الشيء اللي حضر. في حجر اسمه حجر العقيق، ده ليه تاثير قوي على الجن. انا محتفظ بيه من زمان، هتاخده لما تدخل الشقه هتقرا عليه طلسم معين علشان يحميك. بابا قام بصعوبة وفتح الدولاب، جاب من جواه حاجة قد كف الإيد ملفوفة في حتة قماش عليها نقش قديم. أخدتها منه وفكيت القماش، من عليها كان حجر منحوت عليه رسمة تعبان كبير وحواليه حروف من لغة أنا مش فاهمها. وهو ده واضح اللي بابا بيتكلم عنه. فضل بابا يعلمني ازاي اتعامل مع اللغة دي وعلمني ازاي اقول كلمات الطلسم. اخدت منه الحجر واخدت بعضي وطلعت على الدور الفوق. وصلت للشقة وخبطت على الباب محدش رد. رجعت خبطت تاني وسمعت صوت من جوه بيقول لي مين؟ انا وليد، انا وليد اللي في الشقة اللي تحتكم. افندم عاوز ايه؟ مش حضرتك استاذ هاجر؟ انا عاوز ادخل وهقول لحضرتك كل حاجة. يعني ايه تدخل؟ امشي. لا مش همشي، حضرتك افتحي لي واسمعيني وبعد كده همشي. فتحت الباب، كانت لابسة عباية سودة، العباية متقطعة من تحت وكأنها مسكت في حاجة قطعتها. تحت عينيها اسود زي ما تكون ما نمتش من اسبوع. مدام هاجر حضرتك كويسة؟ أنا مش هاجر، أنا مش هاجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وشها رجع طبيعي وابتسامتها راحت وقالت لي الحقني، أنا غلطت لما جيت وسكنت هنا، كان المفروض أسمع كلام والدك، لكن أنا مش عارفة أتحكم في نفسي. طيب اسمعيني أنت علشان مفيش وقت للكلام ده دلوقتي. نورة فين؟ جهوة، الملعونة حبسها جوه. دخلت وفضلت أدور على نورة لحد ما لقيتها. وشها كان خايف وباين عليه الإرهاق. أول ما شافتني جريت عليا، نزلت على ركبي وحضنتها علشان ما تخافش. جسمها كان درجة حرارته عالية جدا، كان باين عليها أثر ربط وتعذيب. ما تخافيش يا نورة، قالت لي خرجني من هنا، أنا عايز أرجع لبابا وماما، أنا عايز أرجع البيت. لقيتها اتشدت من حضني، اتشدت بمنتهى العنف. سمعت صوت ضحكة مخيفة، بصيت لقيت صباح. الآن تصيبكم لعنتي. الأنوار كلها اتطفت. فضلت واقف مكاني ما بتحركش، بنادي على نورة ما بتردش عليا. خرجت الموبايل وشغلت الكشاف بتاعه، لمحت ضل بيعدي بسرعة قدام الكشاف، ملحقتش حتى ميز ده ايه. حركت الكشاف يمين وشمال لحد ما شفت جسم طويل، طويل بدرجة انا ما شفتهاش قبل كده. كان واقف في نص الصالة، عيني حمرة، عيني كلها خارج منها نار. حسيت بحاجة بتخنقني، فضلت تخنق تخنق تخنق. هموت هموت. وانا خلاص بموت سمعت صوت من ورايا، صوت انا عارفه كويس. بحق الملك سمسائيل الملك الموكل بذوائب العرش، أجيبوا يا معاشر الأرواح الروحانية العلوية والخدام، وبحق الأسماء العظام، بحق الملك سمسائيل الملك الموكل، أجيبوا يا معاشر الأرواح الروحانية العلوية والخدام، وبحق الأسماء العظام. كان صوت بابا، وفضل يعيد ويكرر في اللي بيقوله. بحق الملك سمسائيل الملك الموكل بذوائب العرش، أجيبوا يا معاشر الأرواح الروحانية العلوية والخدام، وبحق الأسماء العظام، بحق الملك سمسائيل الملك الموكل، أجيبوا يا معاشر الأرواح الروحانية العلوية والخدام، وبحق الأسماء العظام. حسيت ان الخنقة دي بتروح، حتى الكائن اللي كنت شايفه اختفى. انت كويس يا ابني؟ طلعت لي يا بابا، يا بابا حضرتك تعبان. ما كانش هينفع اسيبك، واحد من الملاعين اللي هنا كان موكل انه يأذيك. اختك فين؟ جوه. طيب دلوقتي صباح هتحاول تعيد الجلسة القديمة، هتحاول تحضر روحها تاني، بس المرة دي القربان هو اختك. ما قدمناش وقت كتير، لو عايزين نلحقها انت عارف المفروض هتعمل ايه. كويس، انا يا ابني فهمتك وعلمتك اللي لازم تقوله. المرحلة اللي جاية انا فعلا اضعف من اني انا اللي سد فيها. انت مش هتيجي معايا يا بابا؟ انا هعمل هنا حاجة تانية. روح روح، مفيش وقت. دخلت الأوضة، المشهد كان جوه زي ما بابا قال لي بالظبط، نورة في نص الأوضة، ست نجوم مرسومين على الأرض حواليها ودايرة حواليهم كلهم، والأوضة مليانة شموع. كل ده اترسم واتحط امتى معرفش. كل حاجة بتعيد نفس اللي بابا حكاه، ظلال وكائنات قصيرة أقرب ما يكونوا للكائنات اللي مش باينة من الأرض، كلهم قاعدين بيرقصوا على صوت طلسم سمعوا بيتقال من الملعونة. الحيطة مليانة رسومات وأشكال حيوانات بتتحرك، الرسومات كلها بتتحرك على الحيطة. أرض الأوضة كانت بتميل يمين وشمال، وكأن البيت كله بيتحرك. دم منتشر في حتت كتير، ونورة بتعيط وعمالة تقول لي جلدي أنا بتحرق أنا بتحرق. أنا نفسي حسيت بالسخونة. صباح شاورت عليا، قربوا مني الكائنات دي وشفتهم بوضوح أكتر. ملامح وشهم ما كانتش زينا، ليهم أنياب طويلة ورجليهم فيها حوافر. نطوا ناحيتي، كان عددهم كبير، وقعت على الأرض وكلهم بقوا فوقي. حسيت بغرس حوافرهم وضوافرهم في جسمي وفي ظهري وفي بطني. ألم رهيب، كأني في 1000 سكينة بتتغرس في لحمي في وقت واحد. خرجت الحجر من جيبي بمنتهى الصعوبة. أول ما صباح شفته بعدوا هما كمان عني. استغليت اللحظة دي وقمت من على الأرض، جريت ناحية أختي شلتها بين إيديا، لكن الظلال السودة كانت كتير. فات الحجر بسرعة في وشهم وقلت بحق أنكم مخلوقون من النار، بحق أنكم مخلوقون من النار، بحق الطلسم الأعظم المكتوب على عرش سليمان عليه السلام، يا جنود الجن أمركم أن تحضروا، يا جنود الجن أمركم أن تحضروا، أمركم أن تحضروا، أمركم أن تحضروا بكل عهود سليمان عليه السلام. خرجت تعبان من تحت الأرض، معرفش جه منين، الشبه اللي كان مرسوم على الحجر بالظبط. التعبان لف الأوضة كلها، كان بيفترسهم كلهم. أيوة، وجه عند صباح لف حواليها بجسمه كله وفضل يعصر فيها يعصر. بقت هيكل مسلوخ من غير ملامح، وقعت في الأرض وتحولت لسائل أسود. السائل اتسرب بين البلاطات ونزل في الأرض. الحجر اللي في إيدي بدأ يسخن، يسخن لدرجة أن أنا ما تحملتوش فرميته على الأرض وانصهر. انصهر هو كمان. نورة لقيتها وقع في الأرض مغمى عليها. أما الجن فضل واقف ساكت هادي ما بيعملش حاجة. تعبان واقف، تعبان ضخم، هدوءه وصمته مريب. شلت نورة، شلت أختي ومشينا ناحية الباب. بدأت النار بدأت النار تشتعل في كل حتة في الشقة. طلعنا بسرعة للصالة، لقيت بابا واقف وبيكمل قراية الطلاسم، وقال لي لازم تمشوا من هنا حالا، أنا مهدت كل حاجة والطريق لحد باب الشقة، مفيش حاجة هتوقفكم، امشوا دلوقتي. حضرتك يا بابا، يا وليد افهمني، مفيش وقت، أنا لو بطلت قراية الطلسم أنتوا مش هينفع تخرجوا. يا بابا الجن أكلهم كلهم. يا ابني اسمع، الخدام والأتباع بتوعها كتير، أنا كل اللي هقدر أعمله أني هحميكم لحد ما تخرجوا من باب الشقة. يا بابا أنا مش همشي وأسيبك، حضرتك كده بتموت نفسك. صدقني يا ابني، هي دي الطريقة عشان تعيش أنت وأختك. سيبني أصلح الغلطة اللي غلطتها زمان، وهاجي وراكم، هاجي وراكم، بس سامحوني، سامحوني يا ابني. لا يا بابا لا. لقيت بابا بمنتهى القوة اللي معرفش جات له منين بيقول لي قلت لك اخرج برا. وزقني. لقيت هاجر واقفة بتقول لي انا مش عارف اخرج، انا مش عارف اخرج، خرجوني، خدوني معاكم، خرجوني، خرجوني. مجرد ما فتحت الباب خرجت تجري وتصرخ وسابتنا وجريت، والباب اتقفل مجرد ما خرجنا. وسمعت ابويا بيصرخ وكل حاجه سكتت، بس التمن كان غالي، التمن كان حياته. وفي الدولاب، دولاب ابويا، لقيت الكتاب. ظهر منين ما عرفش، اول ما روحت من الجنازه وخلصنا العزاء لقيت الكتاب في دولاب ابويا، مش عارف اتخلص منه ولا اعمل فيه ايه. ابويا اللي ضحى بنفسه علشاني لحد امبارح، لما قررت اكتب لك اللي حصل عرفت ان في ناس من اللي بيسمعوك عندهم استعداد ان هما يخوضوا تجربة زي دي. انا مش هقولك ان انا بنقل لكم لعنة او حاجة، لكن انا بسألك علشان انا مش هقدر اعمل كده في حد من غير ما يعرف. هل عندك حد يائس من حياته وبيفكر انه ينتحر في لحظة او تانية؟ انا هعفيه من الانتحار ده خالص، وهخليه ينال شرف انه يبقى قربان. وما يبقاش ميت منتحر ويكون السبب في اني اشوفه تاني، اشوف ابويا. هل يا احمد يا يونس عندك الحل ده؟ انا هستناكوا تردوا على احمد، وانا هقرا التعليقات بتاعتكم. انا مش عارف انتوا ممكن تكتبوا له تعليقات نوعيتها ايه، لكن انا هستنى الردود بتاعتكم على صاحب القصه اللي عايز يضحي باي حد فينا علشان يرجع ابوه. تعليقاتكم هنقراها على الجروب بتاعنا على فيسبوك، الجروب اسمه عيله احمد يونس، ياريت تنضموا لي حالا. هو موجود على فيسبوك، وهو زي ما قلنا دايما انه بيقترب من 40,000. انضموا لي واكتبوا ردكم على وليد، فإنه عايز حد مننا يكون قربان. ووليد بالمناسبة موجود على الجروب بتاع عائلة أحمد يونس. شكرا لحسن المتابعة. الخميس الجاي رعب جديد وحلقة جديدة من كلام معلمين على الراديو 90 90. ما تنسوش قناة أحمد يونس على يوتيوب، بنحط عليها قصص رعب حصرية غير اللي بتذاع كمان في البرنامج. القناة اسمها أحمد يونس AHMAD يونس YOUNESS. دور على اليوتيوب على قناة أحمد يونس على قصة اسمها وادي عبقر شعراء الجن، وادي عبقر شعراء الجن. اسمعها وقول لي رأيك فيها. خلصت حلقتنا النهاردة من كلام معلمين. يوم الحد الجاي هنتقابل الساعة 7 الصبح من الحد للخميس، وبرنامج صباحك ومطرحك على راديو 90 90. طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.